الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أصحابه أجمعين. وبعد، قال رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. ولم يذكر هنا رحمه الله الحكم، أي أنه من الشرك الأكبر، ولم يذكر الحكم لبشاعة هذا الذنب وهو الذبح لغير الله ولمعرفته. والمصنف رحمه الله ذكر آيتين وحديثين يقرر بهما أو يقرر بها أن الذبح عبادة، لأن بعض الناس الذبح ليس بعبادة، فهو يقرر أن الذبح عبادة، وإذا كان عبادة أي الذبح فهو فصرفه لغير الله شرك. فذكر الآية الأولى ليبين أنه عبادة، والآية الثانية ليبين أنه عبادة. ثم بعد ذلك ذكر وعيد من صرف تلك العبادة غير الله، وهو اللعن، ثم بعد ذلك دخول النار والوقوع في الشرك الأكبر والعياذ بالله. فقال وقوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قل، يعني قل يا محمد المشركين: إن صلاتي ونسكي، ونسكي الصلاة يعني الصلاة المفروضة، ونسكي أي ذبحي، يعني كل ما أذبحه لله، فدل على أن الذبح قرين للصلاة. فإذا كانت الصلاة عبادة وهذا مقرر عندهم، إذن الذبح أيضا عبادة، فلا تجوز صرف، فلا يصرف الذبح لغير الله، كما أن الصلاة لا تصرف لغير الله. يعني لو أن رجلا قام يريد أن يصلي، فقلنا: ماذا تفعل؟ قال: أريد أن أصلي للصنم الفلاني. نقول: هذا شرك. إذن من ذبح لغير الله تعظيما لصاحب القبر أو تعظيما للصنم أو للوثن فهو العياذ بالله شرك أكبر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، ومحياي أي ما أفعله في حياتي، ومماتي أي ما أدخره بعد الممات من الأعمال الصالحة في الدنيا لله رب العالمين لا شريك له. تأكيد أن تلك العبادات لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فقوله جل وعلا لا شريك له دل على أن صرف الصلاة أو الذبح لغير الله شرك، فمن لم يصرفها لغير الله فقد وقع في الشرك لا شريك له، فمن أفردها لله فقد تجرد له سبحانه. وبذلك أمرت يعني صرف العبادة لله من صلاة ونسك، وأنا أول المسلمين، يعني أول المسلمين من هذه الأمة، وإلا فقول عز وجل وأنا أول المؤمنين، يعني فقول موسى عليه السلام يعني أول المؤمنين من أمته، والنبي عليه الصلاة والسلام محمد أول المؤمنين من هذه الأمة. ثم ذكر الآية الثانية، قال وقوله تعالى فصل لربك وانحر. ساق هذه الآية ليبين لك أن الذبح قرين الصلاة، فصرف أحدهما لغير الله شرك، فكما أن صرف الصلاة لغير الله شرك، إذن صرف الذبح لغير الله شرك. فقوله فصل لربك أي اجعل الصلاة خالصة لله، لا رياء ولا سمعة ولا لأحد من المخلوقين، وانحر أي اذبح له وحده فقط. فلا يجوز الذبح لصنم ولا لقبر ولا لتعظيم سلطان يريد أن يسير مع طريق فيذبح تعظيما له، وإذا ذبحت تلك الذبيحة فإنه لا يجوز الأكل منها، هي أعظم من الميتة في الحرمة، فهي ذبحت لغير الله. والله عز وجل يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ثم قال وقوله تعالى لعن، حدث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، هذا وعيد من يذبح لغير الله فإنه ملعون. وقوله لعن الله، قال شيخ الإسلام، في دليل على أن الله يلعن بالقول كما يلعن بالفعل سبحانه، فهنا لعنون بالقول، لعن الله من ذبح لغير الله، فالله يلعن قولا من يذبح لغير الله، ومن يلعن الله فما له من نصير، كما قال سبحانه من يلعن الله فلن تجد له نصيرا. قال ولعن الله من لعن والديه، ولعن الوالدين يكون بأمرين، الأمر الأول كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، يعني أنك تسبب غيرك بأن يلعن أمك ويلعن أباك، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني والعياذ بالله، لا، أنت مباشرة، الرجل مباشرة يلعن أمه أو يلعن أباه، وهذا من الخذلان ومن أشد العقوب. وقال ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، لا أن تلعنهما. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من لعن مسلما فإن كان كما كان وإلا حارت عليه، ترجع عليه. قال لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا. يعني إذا أحدث رجل في بلد بدعة أو أمرا محدثا ثم أوي ونصر لئلا يناله عقاب أو جزاء وقوي، فإن من نصره معرض لهذا الوعد. لعن الله من آوى محدثا، يعني لعن الله من آوى رجلا أحدث في بلد أمرا محدثا من الأمور الدينية فهو ملعون. يعني أن من عمل بدعة أو أمرا محدثا في بلد الواجب نبذه والواجب عقوبته لا نصره. قال ولعن الله من غير منار الأرض، منار الأرض يعني علامات وطرق الأرض، وهذا يكون في أمر خاص ويكون في أمر عام. في أمر خاص تغيير معالم ما بينك وبين جارك، مثل يكون هناك علامة ينتهي حدك إلى هنا من مزرعة أو دار ثم تغيرها تزيد أو تنقص. وأمر عام لا، في أمور الناس العامة، مثلا لو تأتيك لوحة إرشادية مكة تتجه يسار، ثم يأتي شخص آخر يغيرها ليتوه المسافرين مكة يضعها يمين، فهذا ممن يغير منار الأرض في الأمر العام. لعن الله من غير منار الأرض، والحديث في صحيح مسلم. ثم بعد ذلك هنا لما ذكر المصنف جزاء من يفعل ذلك وهو اللعن، أي جزاء من يذبح لغير الله وهو اللعن، ذكر حديثا آخر يبين لك أن من فعل ذلك يدخل النار. فساق حديث طارق بن شهاب، عن طارق بن شهاب قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحدهما حتى يقرب، يعني ما يمر أحد مع هذا الطريق حتى يذبح لهذا الصنم. وهذا مثل ذكر النبي عليه السلام في بني إسرائيل، وضعوا في طرق الناس صنما فلا يمر أحد مع هذا الطريق حتى يذبح لهذا الصنم ليوقع الناس في الشرك. فقال لأحدهما، يعني لأحد المارين، وكان رجلين، فقال لأحد هؤلاء، فقالوا لأحد هذين الرجلين قرب، يعني اذبح أو ضع قربانا له. فقال أحدهما ما عندي ما أقرب، رجل فقير ولا عنده مال، قالوا قرب ولو ذبابا، اذبح ولو ذبابا. فقرب ذبابا، ذبح ذبابا تعظيما لهذا الصنم، فخلوا سبيله فدخل معه. خلوا سبيله تقدير الحديث، وخلوا سبيله ثم عاش فمات فدخل معه، تمام. فهذا جزاء من يذبح لغير الله فدخل النار. وقالوا الآخر قرب، قال ما كنت لأقرب شيئا دون الله عز وجل. هذا مؤمن موحد لن يذبح شيئا لغير الله مطلقا. فلما امتنع من الذبح لغير الله ضربوا عنقه عقوبة لهم، وهذا الرجل لم يداهم بقلبه ولم يداهم بلسانه، بل سلم أمره وروحه لله عز وجل فداء له تعالى. فضربوا عنقه حين قتلوا فدخل الجنة، يعني فدخل الجنة شهيدا موحدا لله عز وجل. وهذا جزاء الموحد الذي لا يذبح ولا يصرف عبادة غير الله، وهو دخول الجنة، رواه أحمد. فدل هذا الحديث على أن من قرب ولو شيئا يسيرا لغير الله من طير ولو صغير أو شيء كبير مثل ناقة أو جمل أو متوسط مثل غنم ونحو ذلك، أو قل منها كدجاج أو طير أو نحو ذلك، فمن ذبح ولو شيئا يسيرا حتى ولو أقل من ذباب كبعوضة ونحوها فإنه والعياذ بالله يقع في الشرك الأكبر، لأن ذبح عبادة وصرف العبادة، والعبادة لا تصرف إلا لله، فمصرف منها شيء غير الله فقد وقع والعياذ بالله في الشرك الأكبر. يعني إذا قيل لك لو أنكرت على شخص وقلت لا تذبح لهذا الصنم، فقال أنا أعظم فقط الصنم، أذبح تعظيما له وليس عبادة، نقول لا، الذبح عبادة. إذا قال لك ما هو الدليل على أن الذبح عبادة، نقول الله عز وجل يقول لمحمد عليه السلام قل إن صلاتي ونسكي الذبح ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا أشرك في الذبح، فمن ذبح لغير الله أشرك. إذا قال لك أعطني دليلا آخر، تقول له نعم، الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فصل لربك وانحر، فجعل الله الذبح عبادة كما جعل الصلاة عبادة. هل تنازعني أن الصلاة عبادة؟ يقول لا، الصلاة عبادة، إذن الذبح عبادة. فمن صرف من هذين، فمن صرف من إحدى هاتين العبادتين أو كلاهما لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة. والفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر أن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، جميع الأعمال ما عملته من خير حابط يزول، كما قال جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ويخلد صاحبه في النار، كما قال سبحانه إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، مخلد في النار. والأمر الثالث لا يقبل إلا بالتوبة. أما الشرك الأصغر فإنه كل ما ورد لفظ في الشرك في النصوص بأنه شرك ولم يصل الشرك الأكبر هو شرك أصغر، وصاحبه لا يخلد في النار، وأعماله على أحد القولين تكون تحت الموازنة، القول الآخر لا يغفر، فينظر إلى سيئات ذلك الشرك فيحبط منه، ثم بعد ذلك بقي حسنات له يدخل الجنة ولا يدخل إلى النار بقدر ذنبه. والشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار. فهذا الفرق بين الشرك الأكبر والفرق بين الشرك الأصغر. فمن ذبح لغير الله فهو خالد والعياذ بالله مخلد في النار، ولا يدخل ولا يجد ريح الجنة. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.